لويس ساكو في الحقيقة أخطأ كثيرا، اللي من إيده الله يزيده. عمليا ما تأثر على المسيحيين، ولكن عاطفيا قد يجوز تأثر. شاف نفسه أنه أكبر من أن يمتثل أمام القضاء. المسيحيين هجروا من أقاصي العراق إلى أقاصي منذ قرون، مو من اليوم، ولكن احنا نتكلم عن الحدث الآني. الحدث الآني لأن الطرف الآخر المناوئ لحزب رئيس الجمهورية يستخدم المسيحيين بهذه الطريقة، بالتالي مني راح يدفع الثمن، العراقيين راح يدفع الثمن. أنا من خلال منبركم أقول يا سيد لويس ساكو، أنت مرارا وتكرارا أشادت بالقضاء العراقي هو نزيه، روح امتثل أمام القضاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة بالعراقي، معي أنا سجد الجبوري. ضيفنا في هذه الحلقة النائب السابق ونائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الوطني جوزيف صليوة للحديث عن ملف وصف بالخطير يخص المسيحيين في العراق، وهو سحب المرسوم الجمهوري من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد الخاص بالكاردينال في العراق والعالم لويس ساكو وتبعات هذا القرار. وهناك جهات مسلحة ضغطت على رئيس الجمهورية لاتخاذه أم لا؟ لم ينهي قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بالسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريركا على الكنيسة الكلدانية في العراق الأزمة المسيحية الحالية، في ظل التصعيد الذي يمارسه زعيم ميليشيا بابليون المسيحية المدعومة من الحشد الشعبي ريان الكلداني الطامح لاختزال التمثيل السياسي والديني المسيحي به، لا سيما دائرة الوقف المسيحي التابعة لهيئة الأوقاف الدينية، وتمارس القنوات الإعلامية والمنصات القريبة من إيران وبعضها مملوكة لزعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني هجوما واضحا على الكاردينال ساكو، وصل الأمر إلى تهديده في حال العودة إلى بغداد بالعقاب غير القضائي الذي تحدثت عنه بعض المنصات، وهو ما دفع مسيحيين في بغداد والموصل إلى إعلان حالة التضامن مع ساكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تحدث بعضهم عن عدم ارتياحهم لما يحدث وأن بعضهم قد يفكر بالهجرة إلى أربيل على أقل تقدير. وسبق أن تحدث ساكو الذي اختار مغادرة بغداد إلى كردستان عن تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية، معتبرا قرار رئيس الجمهورية سابقة لم تحدث في تاريخ العراق، كما أكد أن قرار الرئيس العراقي بسحب المرسوم منه يأتي تحقيقا لرغبة زعيم فصيل بابليون المنضوي في الحشد الشعبي. وتشهد قيادة الوضع المسيحي في العراق حالة من الصراع ما بين بطريرك الكنيسة الكلدانية ساكو وقائد جماعة بابليون المسلحة ريان الكلداني، وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي الذي يمر بحالة جيدة نوعا ما منذ عام 2003. أهلا بك أستاذ جوزيف، وأسألك في البداية ما التفاصيل؟ لماذا أقدم رئيس الجمهورية على هكذا خطوة؟ تحياتي طيبة لك سيد سجاد ولجميع المشاهدين الأكارم، شكرا جزيلا على الاستضافة. في الحقيقة هذا الموضوع له عدة أوجه. ما السبب الذي دفع رئيس الجمهورية بهذا الاتجاه؟ أولا خلينا نوضح للمشاهدين كموقف شخصي عليه. أنا شخصيا لا أدافع عن شخوص، فالشخوص قابلة لأن تقترف أخطاء، فبالتالي إذا اقترفت الأخطاء هي من تتحمل المسؤولية، ولكن من حيث الجوهر أنا أدافع عن الأفكار وعن المؤسسات. يعني أنا كعضو مجلس نواب سابق، إذا أخطأ رئيس مؤسسة مجلس النواب العراقي لازم أقول أنت خطأت، وتحديد أخطاء لا يعني بالضرورة أنه أنا أطعن بمؤسسة البرلمان كمؤسسة ودورها. سيد لويس ساكو في الحقيقة أخطأ كثيرا، أنا هنا أقول أنا دفاعي هو عن عدم تدخل في شؤون الكنيسة، والكنيسة لا تعني سيد لويس ساكو، إنما هي مفاهيم مسيحية وهي عبارة عن جماعة، يعني الكنيسة تعني الشعب باللغة اللاتينية. فبالتالي كيف أنا أقول تدخل أي جهة سياسية في شؤون الكنسية شيء كارثي، سواء كان دينية يعني روحانية أو إدارية. فبالتالي أنا أعتقد ما أقدم عليه سيد رئيس الجمهورية كان على العجالة، وكان ردة فعل، ما كان يفترض أن يروح في هذا الاتجاه. ولكن خلينا نسأل ليش سوى هذا الشيء فخامة رئيس الجمهورية؟ هو هذا السؤال، أنه لماذا اتخذ رئيس الجمهورية هكذا قرار؟ ما الذي اقترفه الكاردينال لويس ساكو حتى يصلون إلى هذا المستوى من التصعيد كما وصف؟ شوفي، بالحقيقة جوهر الموضوع هو يعني عدة عوامل، ولكن جوهر موضوع هذا تحديدا هذا السحب، يعني قبل أشهر عندنا ثلاث متاركة احنا في العراق، ليس فقط لويس ساكو، عندنا ثلاث متاركة، واثنين من البتاركة كانوا قد قدموا طلب لأن يمنحون بمرسوم جمهوري مثل لويس ساكو، ولكن رئيس الجمهورية ما كان موافق لأنه يعتقد أنه هذا أمر غير دستوري، لأنه رؤساء الكنائس، يعني هو يقول رؤساء الكنائس هم يحددون من قبل كنائسهم ما لها علاقة الدولة بهذا الموضوع. فبالتالي مو بالضرورة احنا ننطي هذا المرسوم الجمهوري. أما سحب هذا المرسوم هو بسبب السيد لويس ساكو سمح لنفسه أن يكون أداة في بيد بعض الأطراف السياسية. رئيس الجمهورية كان يريد يروح الفاتيكان ويلتقي مع الحبر الأعظم في الفاتيكان، ولكن أكو جهة سياسية عراقية دائما تطرح نفسها هي الراعية للمسيحيين وهي الراعية والمدافعة وإلى آخره، ولكن في الحقيقة أكثر الجماعات اللي يعتدون على الأراضي المسيحيين في العراق، أقصد في شمال العراق، هم داخل هذا الحزب السلطة. طيب، قبل أن أتحدث عن هذا الحزب أو عن هذه الجهة، قلت أنه الكاردينال ساكو سمح له بالتدخل لنفسه بالتدخل بشأن السياسي، أو أنه هناك جهات سياسية تدعمه. من هي هذه الجهات؟ تدعمه لماذا أصلا؟ أنا جاج بالحديث. فإذا كان راح رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان، كان قد يكشف بعض الأكاذيب أو بعض التلفيقات على أنه هاجها السياسية هي رأي المسيحيين في الشمال، وفي الحقيقة أكو تجاوزات على المسيحيين من داخل هذا الحزب أو من ينتمون إلى هذا الحزب، وهذا الحزب مدى يتخذ خطوات حقيقية ويجد حلول على أرض الواقع. فبالتالي استخدموا لويس ساكو لكي يبعث رسائل إلى الفاتيكان ويقنع الفاتيكان في عدم استقبال رئيس الجمهورية على مود لا تنكشف هذه الأمور، وبالإضافة إلى ذلك أن لا تنوخذ الأضواء من هذه الجهة السياسية اللي تطرح نفسها للمجتمع الدولي على أنه هي الراعية للمسيحيين، تمثل المسيحيين. نعم، لأنه راح يقولون شوفوا احنا راعين المسيحيين، ودليل على ذلك احنا الجهة السياسية الوحيدة المتواصلة على الدوام مع الفاتيكان. لكن هي جهة سياسية، نحن نتحدث عن الكاردينال، هو رجل له مكانة دينية. نعم، هذا صحت هذا المرسوم الجمهوري لا علاقة لها بالمساس بالمكانة الدينية لرئيس الكنيسة بأي شكل من الأشكال. صحيح، أبدا ونهائيا. لكن بالنهاية يمس الكاردينال، مو هكذا. طيب، وصف، وهو انزعج جدا. طيب، منه اللي من إيده الله يزيده، مو شغل سيد لويس ساكو، مو شغل. طيب، أنت قلت قبل قليل، أود أن أعود وأسأل نفس السؤال، قلت بأنه هو تحول إلى أداة لبعض القوى السياسية. من هي هذه القوى السياسية؟ كيف استخدمت أحد الأحزاب السلطة الكردية، أحد أقطاب السلطة الكردية في شمال العراق؟ ولويس ساكو، لويس ساكو جاب لنفسه هاي الإشكاليات كلها وورط مع المسيحيين بهذا القصة. ما كان يفترض يدخل، يعني لويس ساكو دخل بكثير من الجوانب السياسية، هذا مو شغله، هو رجل دين، هو رجل روحي. طيب. لا يفترض أن تدخل بالسياسة. فبالتالي دقيقة بس، إحنا ما كنا بحاجة إلى أن نشغل بهذه الأمور، إحنا بحاجة إلى أن ننشغل يعني ككلدانسريان آشوريين مسيحيين، إحنا بحاجة إلى أن ننشغل في كيفية استرداد حقوقنا، استرداد الأموال التي يتم اغتصابها، يعني استرداد القرار السياسي، أن ننشغل في بيت الداخلي، مو بهذه المهاترات التي لا تغني ولا تسمن للكلدانسريان الآشوري. طيب أستاذ جوزيف، قلت قبل قليل بأنه هناك جهة سياسية حزبية تحاول إيصال رسالة للعالم ليس فقط للداخل العراقي أنه هي تمثل المسيحيين في العراق، وهو على العكس. لكن يعني بصراحة أود أن أعرف من هي هذه الجهة، يعني عندما نتحدث عن هذا الموضوع يتبادر إلى الذهن ريان الكلداني، لا زعيم الفصيل المسلح بابليون. لا لا لا لا. مثلا نتحدث عن وزيرة لا. الهجرة، أو عن من أنت لا. تقصد؟ أنا ريان الكلداني عليه بلاك ليست من المجتمع الدولي، وأنا دا أشير إلى أنه هذه الجهة السياسية الكردية هي اللي تريد تطرح نفسها للمجتمع الدولي أنه هي راعية للمسيحيين في الشمال العراقي. طيب. فما هنا غير مقصود بريان الكلداني. أما أنت تريدين أن أسمي الأشياء بمسمياتها، لا تورطيني في بعض المسائل. طيب سنكمل الحديث معك أستاذ جوزيف. عندما تحدثنا عن موضوع الأزمة بين الكاردينال لويس ساكو، هو أساسا تحدث بلقاءات سابقة حتى معي ومع قنوات أخرى، يلمح وحتى في مرات أخرى يتحدث بصراحة عن أنه ريان الكلداني هو لا يمثل المسيحيين، هو يستولي على أملاكهم، هو يستخدم السلاح لترهيب المسيحيين وحتى غير المسيحيين ويشوه صورة المسيحيين. أود أن أسألك عن هذه النقطة، هل مثلا ضغط ريان الكلداني على رئيس الجمهورية لاتخاذ هذه الخطوة وسحب المرسوم الجمهوري مثلا؟ نحن نعرف مدى تأثير ريان بصراحة ونفوذ. شوفي الموضوع، يعني أنا قلت لك من البداية بأنه هذا الموضوع له عدة أوجه وعدة عوامل اجتمعت. طبعاً يكون خلاف بين ريان وسيد ساكو، بس أنا صراحة جي على طيب. على جوابك، بس امهليني شوية على كيف شوية، شنو علاقة سيد ساكو يروح يعني يكون على خلاف مع ريان كلداني؟ ريان كلداني رجل سياسة، وسيد ساكو رجل روحي ديني. يعني أنا خلي نفصل الأمور، يعني ريان كلداني ما مزاحم لويس ساكو على مقعد الباتريركي. ليش دخل نفسه بهاي المحاترات؟ لا، هناك من يقول بأنه هو يريد أن يأتي بشخص مقرب منه. أوكي. ريان أوكي. مقرب منه لهذا المنصب لأنه هو على خلاف مع طيب. ساكو. فهو هذا سؤالي، هل ضغط ريان الكلداني بنفوذه وسلاحه على رئيس الجمهورية لسحب المرسوم الجمهوري عن لويس ساكو؟ شوف يا بصراحة بصراحة بمطلقة صراحة، اللي يعتقد أنه ريان الكلداني مو قريب على حزب رئيس الجمهورية هذا لا يفقه من السياسة شيء. ولكن طيب. لولا تورط لويس ساكو في موضوع بعث رسائل إلى الفاتيكان وعدم لإقناع الفاتيكان في عدم استقبال رئيس الجمهورية، ما كان رئيس الجمهورية يقدم على هذه الخطوة. فخلي نكون واضحين، قد يكون يعني سبب القرار أو جزء من أسبابه أنه هو لأنه لويس ساكو لا يريد لرئيس الجمهورية أن يذهب إلى الفاتيكان طبعًا وينتقي طبعًا به. يعني لأنه خلينا نكون واقعيين، أنا لا كنت ما أنا قلت من بداية ما كنت أتمنى. إحنا عندنا مشكلة أساسية في الشرق، يعني إذا أنا صرت نائب رئيس حزب أو صرت رئيس حزب أعتقد أن الحزب هذا ملكي، بالتالي هو إذا يحكي واحد على حزب يحكي على جوزيف، أو إذا أنا صرت عضو برلمان صار مؤسسة برلمان ملكي ورئيس الجمهورية يعني رئيس الجمهورية ملكة. لا، ما يفترض إحنا ننظر للأمور بهذا المنظار، ولكن إحنا بالنهاية شرقيين. لكن إذا تسمح لي، فبالتالي طيب أعتقد نحن أكيد لا نريد أن نشخصن الأمور بالأسماء، نحن نتحدث عن المناصب. أعتقد رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية أخف على خاطره وأعتبر هذا الموقف موقف شخصي منا. يعني لم يضغط عليه لأنه المنصات مثلا نتحدث عن بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن ضغط من قبل قد يكون بابليون. شوفي أنا خليني أكون واضح معك، على كل الاحترام لكل الشخصيات اللي ذكرناها، أنا لا أنتمي إلى أي واحد من عندهم ولا أؤيد أي واحد من عندهم في أخطائهم، ولكن خلي نقول كل واحد اللي خطأ شنو هو، واللي يريد أن يحمل الآخر ما لا يحتمله ايضا خلينا نقبل به، نحلل الامور ونفككها بصوره طبيعيه. انا اعتقد قد يكون ريان الكلداني اقنع رئيس حزب رئيس الجمهوريه بهذا الموضوع، انه لا يمانع بانه رئيس الجمهوريه يسحب هذا المرسوم. قد يكون هذا الشيء لانه الطرف الاخر المناوئ لحزب رئيس الجمهورية يستخدم المسيحيين بهذه الطريقة، ويأخذ من الكوتات الكوتات 11 مقعد بحيث ترتفع الكفة لصالح هذا الحزب على حساب هذا الحزب. وشوفي لحظي، أنا من بداية قلت احنا مو يعني لا يفترض انه نسمح للآخرين نصير أداة بيديهم وبالتالي تنسحب هذه المشاكل على شعبنا. شعبنا شنو ذنبه؟ هو هذا السؤال، يعني هو هذا السؤال، يعني هل هذا الموضوع وهذه الأزمة أثرت على المسيحيين في العراق وحتى في الخارج، أم أنه يعني كما يقول المثل العراقي المبلل ما يخاف من المطر، يعني هم يعيشون أزمات متتالية. نعم شوفي أساس الأزمات وأساس الأسباب هي العقلية، هاي العقلية التدخل في شؤوننا، وبالتالي يجيبون شخصيات يحطوها في دفة الحكم على أساس هم من يمثلون هذا المكون. طيب. فأما إذا تسمح لي، جزئية هذا الموضوع تحديدا عمليا ما تأثر على المسيحيين، ولكن عاطفيا قد يجوز تأثر، وبعض الأطراف أيضا داخل المكون المسيحي أيضا يحركون، يريدون يستغلون هذا الموضوع وكأنه هذا استهداف للمسيحيين كالمسيحيين، وهذا بروباغندا. طيب. هذا يعني استهداف أو تسيير الإعلام باتجاه مصالحهم وتضخيم الأمور وإعطاءها حجم أكثر من حجمها الطبيعي. طيب إذا تسمح لي، لماذا سافر إلى أربيل الكاردينال لويس ساكو؟ هل فعلا تعرض لتهديدات بالسلاح أبداً. مثلا وحفاظا أبداً. على حياته؟ أبدا. لويساكو شاف نفسه أنه أكبر من أن يمتثل أمام القضاء، أكو عليه مذكرة استقدام. طيب أنا ما عندي شيء، أنا للطرف أحكي لك إياها، أنا قدمت علي يعني أقيمت علي 14 دعوة قضائية في آن واحد، أوكي؟ طيب. نقلت الأوراق من المنطقة من مدينة إلى بغداد، ورحت امتثل أمام القضاء. ما عندي شيء خاف منه، هذا قضاء وأنت رجل شخصية معنوية ومعروفة، روح امتثل أمام القضاء. يعني خلي لا نعمل من بعض مسائل بالونات كبيرة أو الآخر. يعني لويس ساكو استقبال رسمي والسجادة حمراء وما أدري شو، وليش لويس ساكو أول مرة يدخل الأربيل؟ مو بلده هذا؟ لا مو هذا، يقول لك انه هذه المره الوضع مختلف، لانه الوضع يعني غير مختلف، لم تعطى قيمته الحقيقيه في بغداد، فهو اضطر الى الذهاب الى اربيل. وانت بالتاكيد قرات الرساله التي بعثها. هذا تضخيم للمسائل، ولويس ساكو ما حد ما مسه كشخص، لكن هو كما قلت لا يريد الامتثال امام القضاء. وليش ما امتثل امام القضاء؟ هو أنت أفهم من كلامك أنه هو لا يريد الانتقال إلى القضاء، لذلك اضطر إلى السفر إلى أربيل. لا يريد، وهذا وهذا وهذا انا اقول لك هسه من هاي خلينا نحكي ايضا لانه قد يشك بانه القضاء يكون مسيس بشكل او باخر بطريقه او اخرى او يكون هناك تاثيرات هو يعتقد ذلك بس كل هذا ماكو داعي لهالبالونات هاي ابدا ماكو داعي لها. انت تقدر تاخذ لك محامين وتطلب انا من خلال منبركم اقول يا سيد لويس ساكو انت مرارا وتكرارا اشهدت بالقضاء العراقي هو نزيه روح امتثل امام القضاء وسوي لك جروب من المحاميين وخلي تكون الجلسه معلنه للعراقيين وين المشكله انت يعني خلي الناس خمينة تسمع شنو بده يصير انا اعتقد اذا كان مسوي هذا الشيء كان يعني يكبر بعين العراقيين اكثر اما هذه طريقه انا شبه جريت لا هذه مو صحيح طيب ما تبعت هذه الرسالة التي بعثتها العالم كله قرأها ويعني دول كثيرة دانت خطوة رئيس الجمهورية بصراحة هل من الممكن أن تعرض سمعة العراق خاصة إذا تحدثنا عن المسيحيين رئيس الجمهورية إلى يعني نقاط سوداء إن صح التعبير شوفي أنا أقول عزلة العراق أكثر أنا أقولها بكل وضوح صراحة قد تستغل هذا الموضوع قد يستغل وهذا الموضوع قد من الأطراف الخارجية الغربية يستغل نعم بطريقة أو بأخرى على ليش قلت كيف يستغلون يعني قد يسوق على أنه لأنه المشكلة وين إحنا شعوب عاطفية ومو كل من يتكلم بالسياسة هو مطلع على تفاصيل السياسية قد يتوصل طيب كيف يستغلون رسالة بأنه أنه رئيس الكنيسة المسيحية في العراق هجر من بغداد يعني طيب. هذا عنوان خطير طيب ما هو المسيحيين ما هجروا من بغداد بالضبط نعم المسيحيين هجروا يعني هذا أيضا خطأ المسيحيين هجروا من أقاصي العراق إلى أقاصي منذ قرون مو من اليوم ولكن احنا نتكلم عن الحدث الآني قد يكون يستغل أو يستخدم بهذه الطريقة كيف نتوقع ردة الدول الغربية على هذه الرسالة والله شوفي حرق القرآن وحرق السفارة في العراق سفارة سويدية وانسحب تجاه سفارة الدنماركية واللي راح يقال هو مو حقيقة ولكن راح يقال في الإعلام رئيس الكنيسة هجر شي راح ينخبط بشي شي راح يداخل بشي وأكو عندنا تجار السياسة وتجار الدين وتجار السلاح بالتالي من راح يدفع الثمن العراقيين راح يدفع الثمن هاي المشكلة أنا أقول سجد كل إنسان أي شخص يكون في قمة الهرم يدير أي مؤسسة شخصيته ونفسيته وعقليته وتفكيره ينسحب على إدارة هاي المؤسسة للأسف احنا عندنا سياسيين ورجال الدين بعضهم غير متزنين غير متوازنين بس يبحثون عن الأضواء وهاي نتيجتها طيب اتضحت الصورة هذا ما سمح به الوقت لكن الحديث يطول وربما نستكمله بحلقات مقبلة أو في برامج أخرى النائب السابق جوزيف صليوة ونائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الوطني كنت ضيفنا في هذه الحلقة من بالعراقي شكرا جزيلا لك شكرا على هذا جزيلا. الحوار ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية نلتقيكم في حلقات المقبلة ومواضيع أخرى في أمان الله.